حبيت غزلتي انا حبيت انا حبيت غزل زين وكنت اداديه علي وشارس وغاي وكنت اداديه على ايدي يا ما جبت لزات شيل وشيل على ايدي وكنت بسأل عليه من الصبح للعيش واحلف يمينين ما زعلت في دين عيش كبرت في العش وبديلك جناح يا طير كبرت في العش وبديلك جناح يا طير كنت فتحت ما حدش علم خير ما انا بعيني بتاع زمان زمان الزمان الزمان اللي كنت بقعد في ظلتك وهواك مدام عفت عالغريب يطير يا حرم علي يا حرم علي يا حرم علي ده غواك ما عدتش اهواك ولو هتحب علي على عيني الاول تاني ما تقولش ايوه ونحكان كم مره عالغول بدداني كلمون منتجين ولا انساش موزعين طال الغياب انا عش مع بين على عيني الاول عرس ادي الشيشه وحجر القص الله يطور عمري ورص كل شنب والم قص ولا حرام يسيرك بلا اس ولا جزر يتبع بلا عز وفي الاصيل يعد عد اما العقيق يضبط وبس قال لي مسح الكعده دي قال لي مسح القعدة دي ولا انساش باش مغندس حتى اللي ما يقرا يهندس ولا انساش رضا باشا ولا انساش العازفين ولا انسى الخالي مهن جيت لكم انا مهن ولا انساش بس عالغاني كله بحر غوص من وهم ودكش الله يقطع الحب وصف العين الاول واجب مدح النابع لنواجب تعالى مصبت اعرف في الواجب من مخ الف كلام وجيب بعدي بلد الحبايب يا بعدي بلد الحبايب بس الحبيب ناس وقعدت انده عليه قام عمل الحبيب يا ناسي صبحت محتار بين خلي وبين ناس راجل جدع خليك في المجال الطلب للحبايب ومعنى الجود علي غريب حنين ولا ابن عم الشقيقين